كل هذا يقول إيه ده يعني تشبيه فقط كده ومجاز وحاجة، لكن ليس لله تعالى إيه صفة. هؤلاء المعطلة هم إيه المعتزلة. هناك فرقة أخرى وهم المؤولة، وهم الأشاعرة والماتوريدية. هؤلاء يعني ينفون المعنى الحقيقي للصفة ويفسرونها بصفة أخرى، وذلك لأن الأشاعرة يثبتون لله تعالى سبع صفات اللي هي إيه العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة، سبع صفات فقط يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وبعدين أي صفة أخرى غير هذه الصفات السبع يفسرونها بواحدة من السبع. الغضب يكون إيه إرادة الانتقام، المحبة إرادة الإنعام، مش عارف كذا، كل صفة إيه يفسرونها، برضو الرحمة يفسرونها اللي هي برضو إرادة الإنعام، وهكذا أي صفة يعني غير هذه الصفات ينفونها ويفسرونها بصفة من الصفات التي أثبتوها. فهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية ويقال لهم المؤولة. فإذا التأويل يعني هو اصطلاحا غير التعقيل، اللي هو التأويل اللي هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، والتعقيل اللي هو مذهب المعتزلة. التأويل اللي هو نفي المعنى الحقيقي وإثبات وتفسير الصفة بمعنى آخر. لكن إذا نظرت إلى حقيقة الأمر تجد أن المؤولة هم في الحقيقة قد يعني ارتكبوا شيئا من التعقيل حين عطلوا الصفة عن المعنى الحقيقي لها. يعني وإن كانوا الفرق بينهم وبين المعتزلة أن المعتزلة تجاهروا بذلك وصرحوا به أنهم نفوا الصفة، يقولون ينفون عن الله تعالى ليس له سمع وليس له بصر وليس، يعني تجاثروا وتجرأوا على نفي الصفات. لكن الأشاعرة لا، يثبتون الصفة، يثبتون اللفظ ولكن يفسرونها بمعنى آخر، فهم ارتكبوا تعقيلا لمعنى الصفة، عطلوا المعنى الحقيقي وفسروه بمعنى آخر غير المعنى الصحيح الثابت. والصحيح الذي عليه سلف الأمة، السلف الصالح رضوان الله عليهم، أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، ونعلم أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون، وكان عليه الأئمة الأربعة المتبوعون، وإن كان أتباعهم بعد ذلك غيروا وحرفوا، يعني من أتباعهم من غير وحرف، لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم جاء عنهم إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. الصفات الأخرى أخونا يسأل ما هو وجه الخطأ في إثبات سبع صفات فقط وبعدين تفسير الصفات الأخرى بواحدة من السبع؟ الجواب من وجه الخطأ أولا أن هذا يعني بدعة محدثة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، ولا قال بها أحد من الأئمة الأربعة ولا أحد من من السلف الصالح رضوان الله عليه. وبعدين ثم يقال ما الفرق بين هذه الصفات التي أثبتتموها والصفات التي نفيتموها؟ يعني إذا جينا نسألهم أنتم الآن تثبتون لله تعالى صفة السمع، طيب لماذا أثبتتموها؟ يقولون لأن السمع ده يعني صفة تليق بكمال الله، والدليل على إثباتها أن الله تعالى قال وهو السميع البصير وكذا، يجيبوا الآيات اللي جت في السمع. طيب نقول لهم ما الدليل على نفيكم مثلا صفة الرحمة مثلا؟ فيقولون ننفي صفة الرحمة لأن الرحمة دي رقة القلب، والرحمة دي تكون من صفة المخلوق، فالله تعالى ليس مثل المخلوق، فإذا ننفي عن الله تعالى صفة الرحمة ونفسرها بصفة أخرى. فيقال لهم طيب ما صفة السمع أيضا هي من صفات المخلوق، صفة السمع من صفات المخلوق، الله تعالى وصف المخلوق بأنه سميع، قال الله تعالى عن الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فإذا الله تعالى وصف المخلوق بأنه سميع بصير، فوصف نفسه بأنه سميع بصير.